أب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما اضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب قوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأمن إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر إذا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.